نعم، يعني فأصلح الوصية. ولكن هكذا قال بعض المفسرين، لكن من هذا القول وإن كان وجيها من بعض الوجوه، لكن كلمة فأصلح بينهم تدل على أن المراد بذلك إصلاح الشقاق بينهم، إذ أن البينية ما تكون إلا بين شيئين. نعم. وقول فلا إثم عليه أي فلا عقوبة، وهذا كالمستثنى من قوله تعالى فمن بدله بعدما سمع إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم جملة تعليلية للحكم. يقول الله عز وجل فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينه. فمن خاف من موس تشمل الخوف منه في حياته، أنك تخاف أن يقع في إثم، وحينئذ يكون أصلح لا شك أن المراد بها ضد الفساد لا إصلاح الشقاق، لأنه إلى الآن ما وقع الشقاق. إذا كانت المسألة من الإنسان إلى الموصل، مثل قال جاء طلبك رجل مريض وقال أريد أن تكتب وصيتي، قلت تفضل أوصل، قال أوصيت لبنتي فلانة بخمس مال، خمس مال. هنا خفت من إيش؟ الجنف أو الإثم، الجنف أو الإثم. إن كان الرجل جاهلا فهو جنف، وإن كان عالما فهو إثم. إذا كان جاهلا أعلمه وأقول هذا لا يحل لك، نعدل وصية نلغيه، فهمتم؟ إذا كان عالما أنصحه وأعظه وأخوفه بالله، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مرض عصبته أبناء عم، ولا سيما إن كان بينه وبينهم شيء من العداوة، تجده يحرص على أنه يحصر ماله في بناته مثلا أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا ما يجوز، هذا حرام. فيوصل البنات بالوقت يقول وقفت بيتي على بناتي، يا رجال هذا ما يجوز، وقفت توقف بيتك على بناتك بعد موتك، هذه وصية لوالد. كان هذا يبي يصير أرامل وضعيفات ما عنده أحد، وعيال عمي حلال مكسل خشب، نحن ما نقول ما ماذا نقول له؟ إيه نصلح بينهم، نقول هذا شيء لا يجوز ويجب أن تغير، واضح؟ أما إذا كانت الوصية خاف من موص جنفا، بحيث يكون ذلك بعد موته، بعد موت الموص اطلع على وصيته فإذا هي مخالفة للشرع، فحينئذ تكون أصلح معناها أزال الشقاق، لأنه إذا أراد أن يغيره والموصاله قد علم. وش يقول الموصاله؟ يقول لا ما يمكن. والورثة يقول لا ما يمكن يصالح، فيحصل الشقاق. فإذا أصلح بينهم ورد الأمر إلى نصابه وإلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية فلا إثم عليه. تبين لنا الآن أن الآية الثانية كالاستثناء من الآية الأولى، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وقوله فلا إثم عليه، لماذا لم يقل فلا إثم عليه؟ لأن نافية للجنس، والنفي للجنس هنا أعم، يعم القليل والكثير. ثم قال إن الله غفور رحيم. قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية الموت إن ترك خيرا